إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: وفي جماع مجاز راجحين يعارض حقيقتان بالعكس يقول كل عارض وعارض. هنا المؤلف من البيت تقدم لنا سابقا ان الحقيقه تقدم عليه، قلنا وكل اصل قصه بالتقديم مع فرعين معلوم التقسيم، كل اصل عنده فرع ديالو يتقدم عليه، لان دائما الرجح هو الاصل. هل الاطلاق هو مقدم على التقليد؟ واذا تعرض الاطلاق والتقليد الظاهر والمؤول الظاهر والحقيقه والمجاز، الحقيقه اصل والمجاز فرع، يقدم اصل احدهما هذا هو الاصل. قدم منه وذاك حيث لم يقم دليل على ايش؟ على ان مراد الفرع لا تاصله، اما اذا قام دليل ورجح تقديم الفرع اذا يقدم الفرع، فهذا يعني الاصل ما يعني هذا معمول به. لكن في بعض الحالات قد تأتي مثل القرائن تدل على أن الفرع هو الراجح، إذا سيكون هو مقدم. مثل الذي هنا جاب الصورة للقلب، وفي مجاز راجحين يعارض حقيقتان العكس خلف وامتار، يعني أن المجاز إذا كان راجحا الحقيقة الله لفظ واحد احتمال المجاز الحقيقة، نقولنا الراجح الاحتمال، الاحتمال قبل الترجيح يعني ان اللفظ اذا احتمل شيئين، احتمل معنى المجازي، احتمل معنى احتمل معنى المجازي ومعنى الحقيقي، لا انه راجع في معنى المجازي ومرجوح في معنى الحقيقي. فما الذي يقدم؟ قال يقدم مباشر المجازي على مذهب ابي حنيفه يس، وخلفه تلميذه ابو يوسف تقدم لا الحقيقة النعمان، يعني أن النعمان أبو حنيفة النعمان قدم الحقيقة المرجوحة لأنها الأصل، لكن النعمان الأصل وإن كانت مرجوحة، وقدم تلميذه أبو يوسف قاضي أبو يوسف تلميذه قدم المجاز الراجح. يكفي إحنا غادي نجيبوا مثال، ولكن جاب بيت آخر يقول فخر الرازي توقف فيها فخر الرازي رحمه الله، قال لك هذا اللفظ الذي يحتاجه معنيين معنى الحقيقي والمجازي، ونجد نجده معناه المجازي ارجح من معنى الحقيقي، لكنه خير من وذلك كما اذا حلف الا يشرب، حلف شخص الا يشرب من النهر، حلف شخص الا يشرب من النهر، فاذا حنث وشرب فحقيقه الشرب من النهر هو اشرب ان تكرع عضله الاستثناء، هذا حقيقه الشرب، ولكنه إذا اغترف بإناء شوف من هربه اغترف بإناء، إذا قلنا لا إذا قلنا إن هذا الشخص شرب من نهر فيه وقدم الحقيقة نقول قد حنث، نقول قد حنث، وإذا قدمنا المجاز نقول إنه لا لأنه مختلف يعني هنا أشرب هنا أشرب فيه، فإذا شرب فيه يكون قد على الحق على من يقول الحق على مثل أبي حنيفة، وإذا اغترف من إناء اغترف بإناء من النهر ثم شرب من إناء يكون هذا المجاز، وتقول هذا هو الراجح، لأن الراجح أن الإنسان حينما يشرب لا يشرب فيه من النهر وإنما يغترف ثم يشرب، فهذا المجاز مع المجاز راجح على الحقيقة. لذلك تقول أبو يوسف هنا تقول حينما نجد اللفظ يكون راجحا معناه بالحقيقة بالمجاز فإنه يقدم المجاز على الحقيقة، وهذا إذا لم تكن هناك نية ولا قرينة. أما إذا كان إذا نوى أنه يشرب بيته أو يشرب فإنه يصرف إلى ما نوى، كثير من القضية للأيمان والموضوع قد يعني في الطلاق وقع عنا مثلا قد يعني النية كتخصص بك اللفظ، يعني المعنى الذي يفرق أي لفظ شنو الوقت وشنو الكلام جاء قد يجوها تبقى تجوها تبطل قد يجوها تبطل قد يجوها تبطل قد يجوها تبطل قد يجوها تبطل قد يجوها تبطل شدي كيف قال احمد الشاذلي رحمه الله في رسالته يعني نقحها مزيان قوطه في الاسلام هذه اللي في البعادين واحد البعادين كفرع واحد البعادين وفرعوا على شيء مسائله هي ما فرعوش في اصول العلم حتى عقدوا الطلب ما خلاش طلب الشاهد عندنا ان المجاز هنا فعلى مذهب الفخر الرازي الذي قالت نتوقف علاش انه مجمل والمجمل يعمل به يحتاج به بما ان هذا النص يحتمل المعنيين المجاز وهو راجع في المعنى المجازي هذا من الفخر من غير المجاز فإذا قلنا إنه حالة أن لا يشرب منه وحنف وشرب من النهر بفيه فعلى مذهب أبي يوسف وإيش؟ إيش؟ فعلى مذهب أبي يوسف شو عنده؟ شنو هنا؟ حنف ما حنف؟ ما حنفش وعلى مذهب حنفة؟ حنف لأنه الحقيقة هو شرب إذا مثل أبي يوسف لا يحنث حتى يشرب حتى يغترف الماء من إنه يشرب كانت في كل تجيب معنى راجع مجازي راجع ومعنى حقه مرجوع سأل فيها ثلاثة أقوال مذهب أبي حنيفة نقدم الراجع نقدم الحق المرجوع حق المرجوع على إنه أكبر الحق ومذهب يش تميلي أبي يوسف أن نقدم المجاز إن كان لأنه راجع قال لكم هذا أيضا قيد آخر عندهم إذا لم توجد حقيقة واستعمل المعنى المجاز أما إن هناك حقيقة التي تتناسى وتهجى فيصبح المعنى المجاز كأنه معنى حقيقي كما إذا قال حلف أن لا يأكل من الشجرة حلف أن لا يأكل من الشجرة ما يترتب على ذلك فإذا أكل من ثمارها هل يحنث ولا يحنث على مذهب أبي حنيفة يحنث لأن أكل من ثمر وإذا لو لك الله هذه المعلمة لو أنتم قوش في المذهب ليش لا مدخل هذه مسألة نزاع ما دخلش مسألة نزاع أرتب لكم هذا إذا مسألة نزاع يقول أما هذا ما جزء قلنا إذا لم تكن الحقيقة مهجورة من تقول أكلت الشجرة تقول الأوراق لأن أكلت الشجرة هو حقيقة فاش في الأوراق والأرض أما الثمار شيء آخر لكن حينما نقول أكلت الشجرة أو أكلت من الشجرة ينصرف ذلك إلى أن يفرق كل الثمار هذا مجاز أكلت من الشجرة هذا مجاز أكلت من الثمار الشجرة مجاز بالحد لكن هذا المجاز أصبح هو المستعمل وهو جرد حقيقة يعني ما تقول من الشجرة لا ينصرف إلا إلى أن الإنسان يكون الثمر ويأكل الأوراق والأوراق إذا هذه القضية هذه تجد فيها النزاع والخلاف الخلاف محله في المجاز الراجح على المجاز أما هذا المجاز أصبح هو الغالب وهو جرى حقيقة فلا مجال لذلك نعم هم هو قال في إراجحة رحمه المجاز هم هو أنه إذا تستوي المجاز من الحقيقة فلن يقدموا من الحقيقة هذا الخلاف إذا رجح المجاز على الحقيقة هم وإذا كانت الحقيقة هي الغالبة هذا هو الأصبر الذي هو واحد يقدم الحقيقة هذا مفهومين وفي مجاز راجحين هم أنه إذا تسوت حقيقة والمجاز لأنه يقدم الحقيقة أي بما إذا كان المجاز راجحا وقلنا إذا لم تكن هناك نية تصرف النهضة عن معناه عن حد معناه إما من الحقيقة المجاز على حسب النية لأن تكون هناك قرينة كتبين المراد القرين يصرفوا يعني إذا ما صرفت إلى القرين هذا اللي تقول به المهم وهو لكي لحم الفطار شنو اللحم كل اللحم هو الفطار هو ايش الفطمة من غير الفراخ أما تقول الفطار فهو اللحوم إذن اللحم هو إثنان باش فاش بيتك ماء تسرح مع الثمة لحم الخطاب مع الثمة يعني يطلع حلوة دي الثمة يعني بلغة طويلة لحم الخطاب تحول الخطاب هو يأخذ منه قضاء يعني القضاوي القضاء ليش ما أصله القضاء يش مصدر فيه فيه المد ولكن يقصر لأجل الضرورة وقصر للمد اضطرار المجموع عليه والعكس أن الممدود يقصر لأجل الضرورة هل يقصر واللحن ويحصل القضيم الثاني بالاقتضاء واللفظ والمفهوم بالاقتضاء والمفهوم على شيء وجه قتل فتحدث عن أكثر المجد ويحصل القصد من التفهيم معنى كل مصنف رحمه الله أن قصد المتكلم في تفهيم السمع يحصل بها في الأشياء قصد المتكلم إذا أراد أن تعبر تعبيرا يفهم به المخاطر يحصل قصد التفهيم بثلاث أشياء قصد المتكلم يحصل له من التفهيم المخاطب إما بس بيقل أيضا دلالة الاقتضاء أو بدلالة اللفظ وهي دلالة مطبقة أو بدلالة مطبقة إما دلالة الاقتضاء وهي دلالة عقل نزولية أو دلالة اللفظ وهي دلالة منطوق أو الدلالة أو تحقيق المنطقة دلالة النص على موافقة يدونها دلالة مطابقة وإيه تضمر من الملازم فهو هذه دلالة لزوم دلالة لزومية عقلية لأنها تلزم من سياق ومن معنى الله إذا هذا الحمد لله ويحصل قصده من إذن القصد أي مقصود المتكلم الذي يتكلم بكلام يحصل قصده في تفهيم المخاطب الذي يريد هذه الأشياء إما أن يفهم المخاطب بدلالة الاقتضاء فيفهم به المراد أو يفهم المخاطب بدلالة المطابقة هي صراحة ما فيها لفظ بحد ولا حاجة لفظ تدل على المعنى المراد طبق من المطابقين طبق من عنق قدم نعم مش مطابقة طبق من عنق قدم يقدم فيه لأن يعني الألفاظ قوارب المعاني أن في ينقد المعنى ما تحملش لفظ ما لا يحتمل بدلالة المطابقة إذا الصف أو المفهوم المفهوم يقسمه هم مخالفون هم نفقة إذا غادي نقول شنو ما هي دلالة الاقتضاء ما هو دلالة الاقتضاء قال لك هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ يس المعنى الذي يدل عليه اللفظ ولزوما من غير وضعي من غير يعني شد يدل على وضعي يس ولا يصح يعني الفهم ولا يتوقف صحة الكلام أو صدقه عقلا وشرعا على ذلك التقدير على ذلك المعنى المحدود وتبغى يقول لك ماشي المعنى حلوا العبارة على ذلك يقول لك واحد معنى يعني غير مقصود أو قل غير مقصود بذاته يفهم عن طريق الالتزام عن طريق اللزوم إما عقلي أو شرعي هذا اللزوم الذي يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو عادة وعقلا يعني أن الكلام إذا كان فيه معنى يقتضيها وهذا المعنى الذي يقتضيه اللفظ معنى يحتاج إلى تقدير لازم تقدير حد لبني. هذا الشيء المحذوف لا يمكن أن يستغنى عنه لأن الكلام لأن صدق الكلام أو صحته حقاً وشرعاً توقف عليه الكلام من صدقه ومن يخش من سجن إذا لم يقدر ذلك الحدث فأصبح ذلك المحذوف لازم يقدر يتكلم كأن السياق اقتضى تقدير ذلك الشيء المحذوف لتتمة المعنى ولصدق ذلك الكلام ويجب ومطابقته الواقع أو مطابقته الشرع أو العقل المهم أنا نقول أن في مثال في المقال في قلوب فقوله واسأل القانع هذا القانع من هذا أنك تقولوا إحنا ذا بحنا شوف إحنا تقول إحنا تقول أحد مرة بلغين تقول مجلد الحد قلنا مجلد الحد قبل الناس مجلد مصر شنو العلاقة هنا ها الحالية مش الحالية يا حال الحالية والمحلية من باب التعبير المحلي وإرادة حال حالي. هذه القرينة الحالية تقولين أن الجزء هو قرينتان، قرينة حالية وقرينة لفظية، لا لفظية، الحال اللفظي. إذن مسألة القرية ايش يقول البيانين تقول الجزء البحث تقول الأصول تقول هناك تقتضاها معنى أيضا أشيء محدث اقتضى صدق الكلام أو صحته وعقل أن نقدر ذلك المحدث. لا بد أسأل أهل القرية لأن الأبنية لا تؤلاء الأبنية يعني جاء أشياء سؤال مجهول اللهم على لغتي الأطلال مخطبة الأطلال لغة بني قيس. إذن أسأل القرية أي أسأل أهل القرية هذا هو تحديث الاقتضاء. فذلك الأهل المحدود دل عليه صدق الكلام يش عقلا لأن الكلام لا يصح إلا بتقدير ذلك المحذوف. فدل دلالة الاقتضاء على تقدير ذلك المحذوف ليتم معنى الكلام وليصدق من ناحية العقلية لأن من ناحية العقلية يمكن إذا ما اقتضاش الاقتضاء. إذا نقتضي المجيء أن اللفظ يدل عليه بطريق الوضع يعني أن القرية موضوعة دلت على الأهل لا وإنما اقتضى الحال أن نقدر ذلك المحذوف يستقيم الكلام كلام كلك يستقيم ذلك المحذوف لأن مش يصدق من ناحية العقلية يصدق أن السؤال يوجه لمن إلى العقل العقلاء الأهل الذين يسكنون القرية هذا مثل ثم جاء ذلك قال لا وحينها لم أضرب بعصاك البحر من العلاقة الله تعالى أوحى إلى موسى عصا التي كانت آية من المسلمين ومن بعصاك البحر فانفلق يقول لا بد هذا السياق يقتضي لأنه لا أحد فضرب فانفلق لاقتضاء فالمسبب لا بد له الانفلاق هو مسبب شيء هو الضرب أو قل العادة تقتضي أن الانفلاق لا يكون إلا بعد الضرب إذا فاقتضى صدق الكلام مثلا أو توقف أحد الكلام على تقدير ذلك المحدود مثل الصدق لأن الكلام لا يتم إلا بتقدير إذا فذلك المحذوف دل عليه صدق الكلام من ناحية عقلية هيك عقلية نعم الاقتضاء ولا إذا هذا العرض يستعملون هذا نحن قطاع نحن قطاعي شو أقول بيقول نحن قطاع الاقتضاء المعروف الاقتضاء هو للفهم هو هذا عشان نقدر هو والعقل عمدة في الاقتضاء وقد يرى بالشرع في الأشياء قال لك هذا الاقتضاء عمدة العقل إنها أنه يصح لا يصح يعني الكلام بدون تقدير ذلك المحذوف عقلا وقد تأتي وقد يكون عمدة عمدة الاقتضاء ما هي شرعية أي لا يصح الكلام بدون تقدير ذلك المحذوف شرعا فعقلا تقول انفرد العقل أما عمدة الاقتضاء ما هي شرعية تقول تعالى صلاة الله بطهور فصلاة الله بطهور لأن الطهور لا وصف الطهور من صلاة الله وثم مثل كرفعي عن أمتي الخطأ كرفعي عن ولا صلاة إلا بطهور مثلها وبيقولوا بيرفع لا مثل وبرفع مثلا كل مثلا زيد شد محسوس بكرفع إنما جبت من مثلا صدق مثلا برفع عن أمتي الخطأ ولا خطأ حين عنده في هندي برفع عن أمتي الخطأ ولا صلاة إلا بطهور مثلا أي مثلا برافعين يمثل الشرع الشرع والعقل برافع الأمة الخطأ وأنها أصلت. يعني أن التمثيل وقع من طرف الأصولين في مثالين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأمة الخطأ والنساء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا صلاة الذي طهر وفي هذا المثل خطأ اللسان، خطأ اللسان باقي مشاهد، مشاهد أن الناس يخطئون ويكسرون ما ترفعه دي ولا ذلك المشاهدة الحسية. إذن فالكلام يقتضي محذوفا، لا يصح، لا يصدق الكلام، كلام هنا يكون أفضل يسمي الملام وأنت قالوا أنت بخرج الحس. العقل يقتضي أنه لا بد لصدق الكلام أن نقدر الحدود. صدق إيش؟ صدق الكلام. يقول أي رفع الإثم والمؤاخرة. من أنك غير مؤاخر إذا إن أخطأت أو نسيت فلست مؤاخر. يقول شيء يقول متعنس كل شيء مؤاخر في الله. الحمد لله الخطأ فيهم الناس سوا. هذه نسمع الله. نسمع المؤاخذة عظم الله، نسمع المؤاخذة أي المؤاخذة بالذنب. مثل مخارش يكون واحد قاعدة معروفة فيها أمن الخطأ في يومين نفي سوا. إذا أخطأت تقول كسر شيء أنية شيء حاجة أو ضرب شيء ضرب خطأ في ضرب شيء حاجة أو ضرب شيء واحد وما يقصر من الخطأ بحيو رحمة هذا كبضمن إذا جو ضمن الصبي ضمن المتفت تبخل فلو هذا هذا جو المؤاخذة مع الله. يعني الذي يقتل عمدا مش هل يقتل خطأ القاتل عمدا مؤاخذ آثم وعاصي الإصرار، ولكن الذي قتل خطأ وهذه من المحاسن الشرعية ليس عليكم دون عمدي ما أخطأتم به. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عمدا خطأ والإثم هنا ثلاث خطاء أي رفع عمدا التي المؤاخذة والإثم أخطأ الإثم. إذن أصبح الكلام صادقا كان إذا صادقا ليش؟ مؤخذة مفروحة المسلم الشريعة تجيب على المؤخذة مفروحة وأما من حين السيارة مؤخذة غير مفروحة. إذن هذا هذا مثل العقل في الشرعي أي من يتوقف صدق الكلام أو صحته شيء صحته من ناحية الشرعية الصدق صحة أي يتوقف تقديره يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا عقلا أو شرعا على تقدير الإمام المحدث حليش لا صلاة إلا بطهور. هذه أيضا مخالفة مناقضة الوحي. أقول كي صلي ها هو صلاة تركع طراف طراف طراف طراف هو صلي الصلاة كده نم في شيء قد ثبت قاعد قاعد في الوقف مين المادي مشرعا كما تنسى المادي مشرعا صلي بينهم بل أراد صلي بينهم هو صح وقام وخذ ولكن يقصد معدومة شرعا ما يكون معدومة حسين هل نشمع إذا قال لك لا صلاة وإن صليت لا صلاة لك تقول يا ما صلي لا صلاة أي لا صلاة صحيحة توقف صدق الكلام وصحته شرعا على تقدير ذلك شرعا شرعا لأن النفي لا تتوجه إلى النهي عن ابنه وش أنك تتوجه إلى النهي أو لا إنك في الحقيقة تتوجه إلى النهي في حقيقة أو إذا تعذر توجه النهي إلى النهي يتوجه إلى أقرب شيء لا أقرب شيء إلى المهي. ما هو أقرب شيء إلى المهي؟ هي الصحة لا لأنك من بعيد المهي ما صحة الصلاة ما هي الصلاة يكون الصلاة كينو لما كنت في المهي لكن ما هو أقرب شيء إليها هو الصحة أقرب إلى الكمال لأن ما يمكن في الصحة بشيء الكمال لا ولهذا تقدير الصحة وأولى من تقدير الكمال من جل تقدير الصحة أولى تقدير الكمال الحنفية تقول تقدير الكمال هذه يعني ممكن علاش الحنفية ما تقولش يجوز قراءة الصحة لكن هنا قراءة أي كاملة أو شيء قد أو تم أو شيء يعني أنت تقول بأن تجزئ قراءة سورة أو آية مدهمة يوقع معك قراءة مدهمة يمشي بعد الكلام والخيل والصلاة المخصمة هذا المسجد اللي يخلي المسجد يقسم عن مدامة النقومة هذا يتوقف صدق كلامي أو صحته كلامي شرعا على تقدير ذلك المحل. لا صلاة صحيحة إلا بالظهر. زيد بعد ذلك المصنف رحمه الله مش يقسم برياضة القضاء إلى قسمين. قلنا التكليم يمكن المخاطر المحصول في كل شيء. ليش؟ دلالة القضاء أو دلالة اللفظ هو المنطق، دلالة المطلقة أو المنطق أو المفهوم، لأن اللفظ عنه منطقا مفهوم فيه نوعان، هم مخالفة ومفهوم موافقة، وكله غادي يجي إن شاء الله. الآن مش يتكلم على دلالة القضاء. دلالة القضاء قسمها إلى قسمين، إما صريحة أو إما فيها تصريح أو تلويح، ومنه ما يكون تصريحي مع قصده، مع قصده مع قصده ومنه بالتلويح، أي من دلالة القضاء ما هي دلالة تصريحية، أي يقصد المتكلم، مقصود بذلك يقصد المتكلم ذلك المعنى مش وضعا لزوما، دلالة وضع دلالة مطلقة يقول لفظ موضوع ذات، لا إنما المتكلم يقصد ذلك المعنى المحذوف، يقصده في كلامه صراحة صراحي. ومنها ما يكون تلويحا إلى المتكلم بكلامه تقدير ذلك المحذوف، لا أنت تفهم تفهمت فقط. منهم ما يكون تصريحي، أقصد المتوحد يجب مثل زيش اللغة الغرام، أريد زيش الغرام فأول كمقتضي كمقتضي تحريمي ومقتضي تحريمي مقتضي في الأول صريح، يا صريح أي من دلالة القضاء الصريحة كمقتضي التحليل ومقتضي التحليل وحيث يكون مهم في الأهم حمد أقول مهم هذا وحيث يكون مهم في الأهم هذا شيء ماذا وحيث يكون مهم أكلها ها؟ شنو أكلها الانتفاع بها يركوب هكذا إلى آخره، إن هناك إما الأكل تناولها تناول يعني تناولها والانتفاع بها جلة، إذا شنو غادي يكون الخطر عليها؟ ها؟ غادي يكون لا أحد يكون بين الإنعام شنو تقدر تناول الدنيا؟ شنو؟ تناول إيه؟ تناول التناول الذي شنو ماذا يعني مقدر شنو؟ الانتفاع الانتفاع نعم الانتفاع بهم أكلا وركوبا وغلبا لا في الكل شاء المتكلم أراد قصدا إذا كنت مقتضى صريح صريح هذا المحذوف الذي يدل عليه السياق لزوما مش وضعا لزوما هذا مقصود الكلام وصريح مش من وحده إيه؟ مش فرقوا بين أنا مش نزل الضوية أنا شوف صراحة مش من وحده إذا مش من وحده والثاني كا الثاني إيش مثل بقطعوا أو في مثل بقطعوا في الجدو الثاني لسه إلى حد يريد والثاني مثل بقطعوا في الجدو أي إن من دلالة الاقتضاء التلويحية ما يطبق في هذه المثالين صراحة كما قلت على تعيين هذا المقتضى هذا الحدوث الذي قضاه السياق السنة. السنة السنة هي التي بيها إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. هل أنت بعثوا من الإنسان؟ وإنما الشيخ هو بعض مركي متحقق شب بعض مركي نقل نعم؟ في وقت نعم حرمت عليكم أمي تأتوا، ولكن هذا التناول فيه نافذ مش مليش الانتفاع. هو نقص نقول أكلها ماشي شامل، يقول لكم خلاف الله بالكوز اللي يقول هذا ماشي شامل رحمة الله عليه، يرى لكل جواد نبوة ولكل صارين نبوة. إنما هو نقص يقول حرم عليكم أكلها ماشي بقى الانتفاع، مش حرام يعني الانتفاع بالجلود بالجلود مباح، لكن حرام شنو أكلها أو التجارة بها. التجارة بها أو التجارة بها من نضع إلى حرام شيئا حرام أمانة. هذه القضية النوع الثاني أرن أن أفرح من أنه تقطعوا بذي السوء هذه السوء ذكر اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف إلا تبديل حكم عابه الفطن المقاصد الكلام. هذا شنو معنى دلاله الاقتضاء اللي هي تلويحيه، واقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف إلا لذلك الحكم لعابه الفطن المقاصد الكلام. السارق والسارقه فاقطعوا، الحكم هو ايجاب القطع هذا الحكم، والتعليل ده هو السرقة. إذا فورود الحكم بعد الفاء، هذا الفاء من هذا هو الثاني مسجل أن الفاء سرق وسرق فاقطعوا. تعليق الحكم من المشتق الذنوب للنية كما مر الوصول، تعليق الحكم المشتق الذنوب بس فسرق فاقطعوا أيديهما، أيديهما السارق أي السارق فاعف وصفته بسارق وصف لماذا نقطع يده؟ لأنه سابق. إذن هذه تسمى دلالة للاقتضاء وهي الوحي. إيش مقصودها؟ إيش مقصود يعني أن الشارع أن مثلا المتكلم يعني صرح صراحة حل المقصود بذاته ما سبق، لا صلاة إلا بطهور ولا خيطه المتائية يعني المقصود بذاتها، ولكن لزوما شو وضعها؟ إن هذه لوح لها تلويح معناه كذا من الإنسان اللي هو فاطين جاب له وصف وهو السارق وأتى وقارن الوصف بالعلة وقارن الوصف باش بالحكم، لا وقارن الوصف بالحكم والقطع. فحينما أتى بالوصف وقارنه بالحكم دل ذلك على أن هذا الوصف وصف إيش؟ علة ذلك الحكم. وإلا إذا لم نقل بأن ذلك وصف عليه بالحكم فإن ذلك يكون عيبا من عيوب البلاغة، وهذا لا يقول بكلام الله تعالى أو بكلام رسول الله، لأن كلام الله تعالى في قيمة البلاغة، في قيمة البلاغة هو أنزل الإعجاز. يعني العرب هم أمة الكلام. وكذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. فأتى بوصفين وصف الزنا ثم رتب عليه الحكم معللا بالفعل فاجلدوا. إذن الحكم هو وجوب الجلد لأجل ماذا؟ لأجل الزنا. لماذا يجلد الزاني بأنهما؟ لأجل الزنا. الإيماء شو اللي يعرف بأن هذا الادعاء الذي تخطبها شو اللي يعرفها؟ اقتضى والحافظ في مقاصد الكلام. حينما أتى المتكلم الله جل جلاله بكلامه أتى بوصف وقرنه أتى بوصف وقرنه بحكم دل ذلك على أن ذلك الوصف علة للحكم. ويثقل يثقل تنبيه والثاني يهدو زيد كمية في الثامن التعليلي لأجل التعليل حيث يرد أينما ورد حيثما ورد الوصف المقترن بالحكم المصحف بالعلة يعني بقى التعليم. فذاك دليل على أن ذلك الوصف المفهوم الحق هو دلالة إيمان، دلالة اقتضاء، اللي هي معنى التلوحية اللي هي تسمى الإيمان، مش من نوع الصراح. لكي توقف صدق الكلام أو صحته شرعا عقلا على تقدير الإيمان، لا، هذه دلالة التلوح اللي هي إيمائية. وعود تلو الإيمان في قسمان، في الإيمان باش بالعبارة، وفي الإيمان باش بالإشارة. يقول تعالى وحمه هو في صفحة سيئة وحمه هو في صفحة المشارة. وما أقول وما أشقل في آية أخرى قالوا من حول كاملة منايا العلماء شقالوا ضموا هذه الآية في الآية، فقالوا إن أخرج مدة 5 شهور. ليش؟ لأنه أسقطوا منها مدة إيش؟ لا، مدة 5 شهور أسقطوا منها مدة الرضاعة اللي هي 24 شهر. يترك حمله هو في صفحة 3 شهر إذا ما يكرمونه. حملوا هذا الصوت من شهراء حيدوا إيش؟ استشهر حيدوا استشهر الحمل، يعني وقال حوالي كاملين من 4 شهور، حوالي كم من 4 شهور. والوالدات والوالدات يوضعن أولادهن حولهن في الحمل حافين 4 شهور. لما جاء بشي مع عمزل وحمله هو في صالون 3 شهور، إذا حيد 4 شهور ديال ديال ديال ديال 4 شهور ديال الرضاعة، ديال الرضاعة بقى 6 شهور ديال الحمل أقل. 24 هي حولين، هي 24 يعني حيد 24 شهر من حول من من بحلو وصار من شهر شو قد قصة شو ديال ينحب، وهي أقل بشيء أقصى، أقل أقل يعني إذا أتت لي أقل من 5 شهور يكون مش ديالة شو ذكر شيء واحد أقل بس شيء واحد أقل تقل أحد شو شيء أعوامي أقصر حاملي وستة الأشهر في أقل قال يا قال من قبى من خلو بخمس سنين تشمو هكذا قالوا يا وأنا كده إذا بقى يوم ما كده بقى خمس بعد خل بعد واحد رجل جوات ما يكون ملاء الدنيا رحمه الله هذا إذا أنت هذاك ما يعني تروح بش بقيمة مش ب يعني مش بعبارة إشارة يعني إشارة ما هذه العبارة السارق وصف طويلهما هذه الفاطين يعرف أن الحكم لما اقترن الوصف الحكم اقترن الوصف لا بد أنه يعرف أن ذلك الوصف هو الذي يجب أن يكون علة للحكم وإلا يكون ذلك أيضا كذلك زين وش الشيء واضح ومش واضح المتكلم يقصد أنه يبين يبين شحال أمد الحمل وشحال بين أمد الحمل في الآخرة وجمعهم بين الحمل والفصال والفصال 30 شهر 30 شهر. لما جاء المتوفى اللي هو صاحب هذا عالم مدرسين علي قال لك نودي حيث إن ذكر حد الرضع هي عامين والحمل إذا لما جمع أمد الرضع عامين مع 6 شهور 30 شهر إذا الرضع حيث 4 عامين ديال 24 شهر ديال الحمل ديال الرضع قصد الحمل لأن قلوا حمله هو فصاله معنى فصاله إراء إراء رضعه 3 شهر هذا ما أردش يمكن أن عمر قالها فرضي ولا بحث منها يقول الله ولي ولك سلاعي أقضاكم علي أقضاكم في الإنسان وأعلمكم بحال الحرم وعلى المجدد أعلمكم بحال أعطاها أمتي أمتي هو خصيك وأشد رب الله تعالى عمر وهكذا زين والله الله الله الله فول فول أي في تقديم المجاز على الحق الذي من الرجع على الحق الذي خلاف لأنه قديم الحق الثاني قديم الحص على الفرق ولكن إذا لم يكن دليل راجح يرجح تقديم الفرق الثاني شنو هو الدليل اللي يدل على تقديم المجاز هو حال المجاز حال قلنا حال الإنسان لا يشعر مما لكن هذا المجاز هذه الحقيقه هنايا مرجوح الراجح تستعمل شنو هو وانك تتصرف وتتصرف مع الحرائق اللي هو تدرسها كالعرب اما بالذات والمسلمين له الشرب فالشرب بالاغتراف هو الذي يكون المجاز اللي هو راجح تستعمل فيه اما ان تكرع بفيك هل تحدث الشرب؟ لا، لقد يجب أن أرجح أبيض وأسود تقابل بين هذين الشيئين من بين الاثنين تقابل الضبطين هنا نوع التقابل لا نوع التقابل الضبطين تقابل نقلين قول عدم الملكة تقابل التباين دابا تقابل الضبطين هو الأبيض والأسود تقابل بين البيض والسود وتقابل الضبطين معنى أنه ما لا يجتمع يعني شيء واحد يقول أبيض أسود في وقت واحد يصح ليش ولا يرتفع يمكنش يقول يطعش لا يجتمع عني وقد يرتفع عني وقد يرتفع عني وقد يرتفع عني لأن يقول الشيء غير أبيض أسود يقول أزرق نقضين دائما نقضين لا يجتمع عني يكون هالشيء أبيض ولا أبيض أبيض هذا ممتد أصول مش يستيقى ممتد مش مثل أبيض مش حد مش حد أبيض لا أبيض ما لا أبيض لا أبيض مش من أصفر وأزرق من كيش حاجة تكون ما هي بيضاء ما هي صفراء ما هي زرقاء ما هي الألوان كلها يعني أبيض لا أبيض يعني النقيض نقيض تقول هذا الرجل أبيض معنى يقول أبيض أو لا أبيض لا بد مش يكون مش يكون واحد فيه يرتبعوا شيء يجتمعوا شيء يجتمعوا شيء ولكن نقيض معنى يجتمعوا نقيض يبدو أحد يقول إما يكون أبيض أو لا أبيض ما لا أبيض ولا أبيض يعني غير الأبيض كله قد فعلنا لأن الأبيض هذا الشيء لا أبيض النقض هو أكثر أكثر لأن النقض هو أكثر أكثر أكثر في التطرف من الضد نبض نقض نقض يجتمع شيء ولكن يرتفع ضد أما النقض ما يمكنش لا يجتمعان ولا يرتفعان ما يمكنش في يرتفع ضد يبدو أحد إما يكون الحاجة بيضاء أو يكون غير بيضاء ما أنا غير بيضاء الكل كنت بفضل غير أبيض ممكنش بيكون فيه لو أبيض ما هو غير أبيض الألوان كلها ممكنش يعني هذا الشيء ما هو أبيض ما هو شيء أبيض وما هو شيء غير أبيض ما أنا غير أبيض الألوان كلها ما هي شيء يعني شغلي محاسب محاسب يقول لك هذا الشيء يعني على طرف نفسه على طرف الناس ما ممكن شيء يسمعوا ممكن شيء ها ممكن شيء يسمعوا على طرف الناس هو تقول لك بديل النقيض والشيء المساوي نقيض شرك ولا شرك هذا هو النقيض شو المساوي للا شرك يعني كل المساوي للنقيض شرك يعني أنا شو النقيض شيء منك تتكلم فيه لأن الضبطين ثابتان ما واحد فيه موجود حسن أبيض لا أبيض طويل لا طويل مثل ما لا طويل يشمل قصير ومربوع قصير ومربوع القلب طويل لا طويل أجي تقول طويل وقصير على الضبطين الضبطين الضبطين الضبطين قال الشاعر وهل يجمع الله النقيضين بعدما تجلى يقين الا تلاقيه وهل يجمع الله النقيضين بعدما تجلى يقين العلم الا تلاقيه وهذا كان في شويه يقدم على الرؤى على قدره الكتاب هل مطعن يقدر عليك على كذا؟ يقتضي أمر الطهارة. ليش؟ لأنك إذا صليت بدون طهارة فإن صلاتك تكون غير صحيحة. فإقامة الصلاة الاتيان بها لا بد له من طهارة. ذات الاقتضاء تقتضي أن نقدر شيئا يقتضي المقام هو الأمر بالتطهر قبل فعل الصلاة، ولا تكون الصلاة غير